إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مصطلح أهل السنة والجماعة يطلق ويراد به معنيان: المعنى الأعم وهو ما يقابل الشيعة، فيقال: المنتسبون للإسلام قسمان، أهل السنة والشيعة. وهذا المعنى يدخل فيه كل من سوى الشيعة. والمعنى الأخص وهو يقابل المبتدعة وأهل الأهواء، وهو الأكثر استعمالا، وعليه كتب الجرح والتعديل. فإذا قالوا عن الرجل إنه صاحب سنة، أو كان سنيا، أو من أهل السنة ونحوها، فالمراد أنه ليس من إحدى الطوائف المبتدعة كالخوارج والمعتزلة والروافض، وليس صاحب كلام وهوى. وقد ذكر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن الإمامين أحمد وابن المديني أن من خاض في شيء من علم الكلام لا يعتبر من أهل السنة، وإن أصاب بكلامه السنة حتى يدع الجدل ويسلم للنصوص، فلم يشترطوا موافقة السنة فحسب، بل التلقي والاستمداد منها. فمن تلقى من السنة فهو من أهلها وإن أخطأ، ومن تلقى من غيرها فقد أخطأ وإن وافقها في النتيجة. فأهل السنة بالمعنى الأعم يدخل فيهم جميع الطوائف سوى الشيعة، وهذا نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رده على الرافضي في منهاج السنة النبوية من تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى في الطبعة الثانية في المجلد الثاني في الصفحة 21 بعد 200. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة. وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يرى في الآخرة، ويثبت القدر، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة. وهذا الرافضي، هذه تتمة كلام شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة. وهذا الرافضي جعل أهل السنة بالاصطلاح الأول، وهو اصطلاح العامة، وكل من ليس برافضي قالوا هو من أهل السنة. ثم أخذ يعني الرافضي، ينقل عنهم مقالات لا يقولها إلا بعضهم مع تحريفه لها، فكان في نقله من الكذب والاضطراب ما لا يخفى على ذوي الألباب. وإذا عرف أن مراده بأهل السنة السنة العامة، فهؤلاء متنازعون في إثبات الجسم ونفيه، والإمامية أيضا متنازعون في ذلك، وأئمة النفاة هم الجهمية من المعتزلة ونحوهم، يجعلون من أثبت الصفات مجسما، إلى آخر كلامه رحمه الله. فتأمل في كلامه رحمه الله، فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة. فقوله جميع الطوائف إلا الرافضة يعني القدرية والمرجئة والأشاعرة والمعتزلة، بل والخوارج عند من لم يكفرهم، بل ونص شيخ الإسلام رحمه الله على أئمة النفاة وهم الجهمية من المعتزلة. أفيجوز لأحد أن يقول ألم يكن عند شيخ الإسلام من عقلاء طلابه من يقول له اتق الله؟ أفتجعل في أهل السنة القدرية والمرجئة والمعتزلة إلى آخر ما قال المشنع بغير حق عامله الله بعدله؟ كنت قد قلت نصا، وهو يعرف أن أهل السنة يطلق وصفا بالمعنى العام، فيدخل فيه أهل القبلة سوى الروافض، فيدخل فيهم القدرية والمرجئة والخوارج والأشعرية والمعتزلة وغيرهم من الجماعات والأحزاب والفرق الحديثة، وهم السواد الأعظم الذي يباهي به المسكين. فلم أقل وهم السواد الأعظم، بل قلت وهم السواد الأعظم الذي يباهي به المسكين. ويقول هل أنتم السواد الأعظم؟ العوام هم السواد الأعظم، وهم مع من تبدعونهم. لقد ذهب الرجل إلى أن السواد الأعظم هم الجمهور الأكبر، وجعل تلك الكثرة من علامات أهل السنة، فأراد بالسواد الأعظم الكم ولم يرد الوصف. ففهمت مراده وذهبت أنقضه عليه، فعاد يقول كيف تقول إن السواد الأعظم هم أهل السنة بالمعنى العام، مع أنه هو الذي قال، وهذا والله من أعجب العجب. قال نصا من علامات أهل السنة أنهم السواد الأعظم أو الجمهور الأكبر، نص كلامه، يعني أهل السنة، هذا من كلامه، يعني أهل السنة لما ننظر إليهم يصنفونهم بأنهم السواد الأعظم، حتى في زمن كانوا يتكلمون فيه على الغربة، عندما يقال غربة أهل السنة يقال يعني السنة الصافية، ومعنى كلامه أن أهل السنة هم السواد الأعظم أو الجمهور الأكبر، وهذا معنى أهل السنة بالمعنى الأعم، وفيهم جميع الطوائف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وأما أهل الغربة فهم أهل السنة الصافية كما قال، وهم أهل السنة بالمعنى الأخص. فهل تشنيعه يرجع عليه أو لا يرجع عليه؟ ثم قال عندما يقال السواد الأعظم أهل السنة، أي كل من انتمى إلى أصول أهل السنة والجماعة، وإن كان عندهم معاص، وإن كان عندهم مخالفات، وإن كان عندهم كذا، كما قال تماما وإن كان عندهم كذا، طالما أنهم على أصول أهل السنة والجماعة يسيرون هم السواد الأعظم. إن أراد بقوله كل من انتمى إلى أصول أهل السنة والجماعة، أي لم يكن رافضيا، فقد رجع إلى أهل السنة بالمعنى الأعم، وفيهم الطوائف جميعا كما مر. ويكون الإبهام في قوله وإن كان عنده كذا يعني البدع، كالقدر والخروج والإرجاء وما أشبه. وإن قال بل الإبهام يعني ما دون البدع، وقولي كل من انتمى إلى أصول أهل السنة والجماعة أي من ليس بمبتدع، فلا يصدق عليهم حينئذ أنهم الجمهور الأكبر ولا السواد الأعظم بمعنى الكثرة كما أراد هو، بل هم أهل السنة بالمعنى الأخص، وهم قليل كما ذكر في الغربة. ثم قال إمعانا في تقرير أن السواد الأعظم هم أهل السنة بالمعنى الأعم، وفيهم جميع الطوائف كما مر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله نصا قال: نحن لو نسأل إخواننا الآن الذين يخالفون كذا، هل منهجكم أنتم هو السواد الأعظم؟ الدعاة الذين تبدعونهم هؤلاء المبتدعة أكثر العامة يتبعونهم، أكثر العامة في دول العالم الإسلامي يتبعون هؤلاء العلماء الذين هم يبدعونهم. ثم قال: وأكثر الناس يتبعون هؤلاء، فأين السواد الأعظم والجمهور الأكبر؟ إذن كيف يكون هم السواد الأعظم، يعني أهل السنة الذين يخاصمهم ويشنع عليهم ويحاول أن يصرف الناس عنه، عامله الله بعدله، فيقول: إذن كيف يكون هم السواد الأعظم؟ يعني أن الدعاة الذين انحرفوا عن الجادة والذين ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى ما ابتدعوا يتبعهم عوام الدول الإسلامية، وهم كثرة كاثرة وفئة غالبة، فهو يباهي بهم، يقول: من علامات أهل السنة أنهم السواد الأعظم، يريد الكثرة ولا يريد الوصف، كما في كلام السلف فهو منه بعيد، هو عنه بمبعدة، ولم يرده هاهنا إطلاقا، والكلام معه إنما هو أخذ من كلامه هو. هل أصرح من هذا في أن الرجل يريد بالسواد الأعظم الجمهور الأكبر والكثرة الكاثرة؟ لا، ما أراد السلف بالسواد الأعظم، ومع ذلك فلا حرج عليه في هذا الاستعمال اللغوي، ولكن لماذا يشنع على من استعمله فيما استعمله هو وأراد به ما أراده هو وأطلقه بمعنى الكثرة الغالبة والجمهور الأعظم؟ وذهب يباهي بذلك أهل السنة الخلص، أهل السنة بالمعنى الأخص، ويقول: من معكم؟ هؤلاء الدعاة الذين تبدعونهم كما يقول معهم السواد الأعظم وعوام الدول الإسلامية، وأنتم من معكم؟ لا شك في أن أكثر العامة في دول العالم الإسلامي هم من أهل السنة بالمعنى الأعم، وفيهم كثير يؤمن بأن العبرة بالقلب، وأما الأعمال كالصلاة وغيرها فليست بذاك، وهذا عين الإرجاء، وتسمعه في كثير من الأماكن من كثير من الناس. وفي أولئك العوام كثير يؤمن بالجبر وأن الإنسان لا يملك مشيئة ما، وفيهم كثير من الأشاعرة والماتوريدية، وهم عوام وإن كانوا كذلك، وفيهم كثير يعتقد في المقبورين ويثبت لهم تصرفا، ويذبحون لهم ويطوفون بقبورهم ويستغيثون بهم ويخافونهم خوف السر إلى غير ذلك. فهل كل هؤلاء العوام من أهل السنة بالمعنى الأخص مع ذلك، أم هم من أهل السنة بالمعنى الأعم؟ وفيهم جميع الطوائف كما قال شيخ الإسلام، فأين الفاقرة التي ذكرها هذا الرجل؟ وهي على فهمه بكلامه هو أولى. وأنا أدعو لمن كان منصفا الحكم على صنيع هذا الرجل وسوء فهمه واجترائه على الكذب وافترائه. وقد قلت له: وأهل السنة بالمعنى الأعم المقابل للروافض لا يتوجه إليهم المدح الذي يخص أهل السنة بالمعنى الأخص، وهم الذين قال عنهم شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقلته قبل من منهاج السنة، وقد يراد به، أي بلفظ أهل السنة، قد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، وهذا عين ما أردته بالسلفيين الأقحاح وأهل منهاج النبوة. يقول عنهم شيخ الإسلام رحمه الله: أهل الحديث والسنة المحضة. فهذا إطلاق هذا اللفظ بالمعنى الأخص، أهل السنة والجماعة بالمعنى الأخص هم أهل الحديث والسنة المحضة، هم السلفيون الأقحاح، هم أتباع منهاج النبوة. لم يرد شيخ الإسلام بأهل الحديث والسنة المحضة أنهم معصومون ولا أنهم لا يخطئون، وكذلك أردت بالأقحاح الذين ذهب يستهزئ بهم ويلمزهم، لقد أراد شيخ الإسلام أنهم براء من البدع لا من المعاصي، وكذلك أردت وسأكلمه بما هو مولع به من شأن الصحابة رضي الله عنه. هل كان الصحابة رضي الله عنه الذين أقيم عليهم الحد لبعض المعاصي أهل الحديث والسنة المحضة أو لم يكونوا؟ لا يسعك إلا أن تقول بل كانوا، فأقول فهؤلاء هم الأقحاح، هم أهل السنة المحضة، وإن وقع بعضهم في بعض المعاصي رضي الله عنه. أم كان من زنى وأقيم عليه الحد كما قلت، أو من زنى وستر الله عليه، أو من شرب الخمر ليس من أهل السنة بالمعنى الأخص؟ فعلام التشنيع لغير شيء. هذا مذهب لا أرضاه لك ولا أحب أن تسلكه. أفلا يسعك ما وسع أهل العلم من قبل وفيهم شيخ الإسلام وأنت تكبره وتحبه كما تقول، فتعلم أن ما ذهبت إليه من الاستدلال عليك لا لك، فترعوي عن غيك، وتعلم أنك عند الغرغرة إذا بلغت روحك الحلقوم لن ينفعك من تتصنع لهم زيا وحركة وكلاما، والله الموعد. قد كنت قلت لما ذكرت بعض ما قال في موسى وداود عليهما السلام وفي بعض الأصحاب رضي الله عنه: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أنه ما أراد إزراء ولا انتقاصا. فلما راح بعد تراجعه يدعي أنه يتخذ الصحابة غرضا بحجة التربية، وذكر شيئا يخص خلقة علي رضي الله تعالى عنه، فقلت: لا يكون ذلك إلا لمرض في قلبه، فظن أني رجعت عما ذكرت بشأن الحلف، وليس كذلك، لأن المرض في القلب يكون بالشبهات وغيرها. وقد دخلت عليه الشبهة في مسألة التربية بالصحابة رضي الله عنه، وأنا أضرب صفحا عن قوله: لا تشرفني تزكيتك، قالها تائرا منفعلا، وأقول له: لا تعليق. وأما أنت يا هذا فقل لي بربك ما معنى قولك إنك لو حلفت بين الركن والمقام على أن مخالفك لا يريد انتقاصا ولا إزراء لحلفت، مع ما تردده مما حلفت على حسن القصد فيه وعدم الإساءة به، وأنت تعلم أن ما تردده مع ذكر قائله وتعيينه لا يراد بإسماع العامة إياه سوى التشنيع والتنفير. هل لو حلفت بين الركن والمقام على أنك ما أردت بذكر ما ذكر سوى التبرئة ولم ترد تشنيعا ولا تنفيرا بمرة تحلف إلى الله المشتكى وحده؟ فمن أولى بالوصف الآن الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العائد عن هبته: كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. أدعي أني لم أقبل منه كلمة حق واحدة قالها، ونسي أني فرحت وهنأته على إقلاعه عن تلك العادة السيئة التي كان اعتادها، وهي وضع إصبعه في فيه، وها أنا ذا أحمد له تصحيحه لدعائه الذي كان ينقلب عليه وهو لا يعلم. فقد رجع عن الحزن إلى الحزن، وحسنا فعل، ولكنه اعتذر بقوله لسنا عربا أقحاحا. استخدم هنا الأقحاح التي تهكم بها على أهل السنة هناك، وعذره أقبح من ذنبه، لأن الخطأ لم يكن في كلامه هو حتى يقول ذلك، بل هو في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كنت تقصد بأنك لست من العرب الأقحاح فلك أن تخطئ في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بما يغير المعنى، فهل هذا من شأن المحدثين؟ وإن كنت تريد أن لا نسلم من اللحن فهذا مسلم، ولكني أخشى عليك من قول الأصمعي الذي رواه ابن الصلاح في المقدمة وابن حبان في روضة العقلاء وغيرهما، قال إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الأصمعي بعد أن ذكر الحديث، لأنه لم يكن يلحن صلى الله عليه وآله وسلم، فمهما رويت عنه حديثا ولحنت فيه كذبت عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يكن يلحن. فمهما رويت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولحنت فيه فقد كذبت على الرسول، لأنه لم يكن يلحن. قال الخطيب في الجامع الذي نذهب إليه: رواية الحديث على الصواب وترك اللحن فيه وإن كان قد سمع ملحونا، لأن من اللحن ما يحيل الأحكام ويصير الحرام حلالا والحلال حراما. وقال رحمه الله: فينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته للعلة التي ذكرناه، ولن يقدر على ذلك إلا بعد درسه النحو ومطالعته العربية، وما راجعته إلا فيما يحيل المعنى كالحزن والحزن، فإنه بخطئه في ذلك يدعو على نفسه من حيث يريد أن يدعو لها، وقد يحمل عنه الحديث ملحونا، فتجد جموعا من جموع المخدوعين يدعون على أنفسهم من حيث يحسبون أنهم يدعون لها، فيقول قائلهم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، والحزن ضد الفرح والسرور، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، وأما الحزن فهو الوعر الصعب وهو ضد السهل، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما راجعت إلا فيما يحيل المعنى ويغيره ويقلبه، وأراجعه في قوله عن عيسى عليه السلام: هو روح الله، هكذا نطقها وكرره، وهو خطأ قبيح ومردود، وليس هو المراد من الحديث، وإنما هو روح الله، وفرق عظيم بعيد بين الروح والروح، والمراد في الحديث الروح لا الروح. الروح رحمة الله وراحة النفس وسرورها، ونسيم الريح أو الريح اللينة. وقوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمته. وقوله تعالى: فروح وريحان وجنة نعيم، أي فرحة وسرور أو رحمة من الله. والروح بالضم ما به حياة النفس، وقد أضاف تعالى روح آدم إليه، فقال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وأضاف روح عيسى عليه السلام إليه فقال تعالى: ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وأضاف بعض مخلوقاته تعالى إليه بقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين، بيتي، فأضاف البيت إليه. وقال تعالى عن رسوله صالح عليه السلام: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فأضاف الناقة إليه. المضاف إليه تعالى نوعان، أحدهما ما يكون منفصلا بائنا عنه قائما بنفسه أو قائما بغيره، فإضافته إلى الله تعالى إضافة خلق وتكوين، ولا يكون ذلك إلا فيما يقصد به تشريف المضاف أو بيان عظمة الله تعالى لعظم المضاف، فهذا النوع لا يمكن أن يكون من ذات الله ولا من صفاته. أما كونه لا يمكن أن يكون من ذات الله تعالى، فلأن ذات الله تعالى لا يمكن أن تتجزأ أو تتفرق، وأما كونه لا يمكن أن يكون من صفات الله فلأن الصفة معنى، الصفة معنى في الموصوف لا يمكن أن تنفصل عنه، كالحياة والعلم والسمع والبصر وغيرها، فإن هذه الصفات صفات لا تباين موصوفها. فمن هذا النوع إضافة الله تعالى روح آدم وعيسى إليه، وإضافة البيت وإضافة الناقة إليه، فروح آدم وعيسى قائمة بهما وليست من ذات الله تعالى ولا من صفاته قطعا، والبيت والناقة وغيرهما من المضافات أعيان قائمة بنفسها ليست من ذات الله تعالى ولا من صفاته. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني من المضاف إلى الله تعالى ما لا يكون منفصلا عن الله، بل هو من صفاته الذاتية أو الفعلية، كوجهه تعالى ويده وسمعه وبصره واستوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، فإضافته إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى موصوفها وليست من باب إضافة المخلوق والمملوك إلى خالقه ومالكه. وبهذا يتضح معنى أن عيسى عليه السلام روح الله لا روح الله. وقد ذكرت أني لا أراجعه إلا فيما يحيل المعنى من كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وأذكر أنه في أولى حلقاته أو ثانيتها في قصة الغلام غلام الأخدود الذي أخذ الحجر وقصد الدابة يريد أن يعلم أأمر الساحر أحب إلى الله تعالى أم أمر الراهب، قال أبو الفتن إن الغلام قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك، وراح يكرر أحب بالرفع وهو لا يعطي المعنى المراد، ولا هو في رواية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله دلالة على عدم التمكن من الفن الذي يتعرض له الرجل. ومع ذلك نحن في زمان صارت فيه الشهرة تدخل في كل شيء بأساليبها الإعلامية حتى فيما يتعلق بولاية الله رب العالمين، فيمكن أن يصير الرجل وليا بالإعلام وحده، فيمسح عليه ويمسح الماسح على جسده أو ما استقبل منه أو يمسح على سيارته. وقد ذكرنا هذا بما كان من أمر الأخطل، كانت امرأته حاملا متما وهو نصراني من تغلبة، فقال لامرأته وقد رأى القس على حماره الحقي به فامسحي عليه حتى يباركك، والمرأة لا تستطيع لحملها بثقله، فاشتدت وشدت وجدت ثم عادت، فقال ما صنعت؟ قالت ما أدركت إلا ذيل حماره، قال لا بأس هو وحماره سواء. إحقاقا للحق، فأنا ذا أعلن أني فرح لتحذيره من ذلك الناقض للإسلام الذي عبت عليه انشغاله بالسفاسف عنه فالتفت إليه، وعاب ما عبته على من ذكر جنازة الإمام أحمد ومن ضيع أصل الولاء والبراء، وإن لم يعب على مضيفيه بكلمة وهم من أكثر الإسلاميين تضييعا لأصل الولاء والبراء ولم يعد عليهم بكلمة. أنصحه ألا يعرج في مثل هذا المقام في التحذير على الاحترازات التي احترز فنسف بها وبافتراضاته في من يصون الوطن ولا يضر البلد ولا يستورد الأسلحة لحرب المسلمين، فنسف بهذه الاحترازات الباردة ما أصل قبله من عقيدة الولاء والبراء. الرجل دبلوماسي لا يريد أن يغضب أحدا. هذا التفصيل معيب في هذا الموطن لأنه يوهن المراد كالإجمال في موضع البيان، كما في قوله في تجويز ما كان قبل يحرمه. فيه علماء أجازوا الانتخابات وعلماء أجازوا الأحزاب، وهناك من أجاز انتخاب الكافر الأقل كفرا من آخر ينافسه إلى آخر كلامه. المطلوب في هذا الموطن التفصيل والبيان، من هم هؤلاء العلماء وما هي فتاواه وهل لهم ما يعارضها، وإذا وجد هل هو سابق الأولاح، وهل لآخرين من أهل العلم ما يعارض أقوال هؤلاء، وأي الفريقين أرجح قولا وأسد نظرا، وكيف نجمع إذا وقع التعارض إلى غير ذلك. يا أيها الرجل الظالم نفسه، اتق الله ربك وتب إليه، واعلم أن كل من ضل ومن يضل بتلبيساتك ومسلكك فعليك من الوزر مثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، والزم حدك ولا تعد قدرك، واعلم أن الله تعالى لم ينعم عليك، وهو تعالى فعال لما يريد، لم ينعم عليك بعقل قوي مدرك، فاحذر دائما سوء فهمك والتمس بطانة صالحة تعظك وتراجعك وتصحح لك أخطاءك، واعلم أن من قدح فيك بالحق خير لك ممن مدحك بالباطل، وأن من أرشدك إلى موطن عوارك وزللك أنفع لك ممن زين لك عيبك وخطلك. يا أيها الرجل الظالم نفسه، إياك والمكابرة، فإني كلما ضيقت عليك تملصت، وليس هذا من شيم أهل العلم ولا من أصول المنهج العلمي، ومن حيلك في تملصك أن تدعي أن في كل ما يعرض عليك من المسائل خلافا، فمهما ذكر لك من دليل قلت هذه مسألة خلافية، والخلاف عندك كله عمليا سائغ، ويسع المختلفين أن يذهب كل إلى رأيه بلا نكير. تأتي بكلام للشيخ الفوزان ويصاحب الصوت عرض لصورة الله إمعانا في الإقناع الإعلامي، وما جئت به من كلام تعرضه على أنه قول الشيخ لا قول له سواه، فإذا جئتك بنقيضه وهو متأخر عنه اعتذرت بأنك لم تعلم وبأنك لا تعلم كل شيء، وأن هذه المسألة اجتهادية، وما هكذا يكون البحث العلمي ولا يكون الإنصاف. إذا كنت تبذل ما تبذل من الوقت والجهد أو يبذل لأجلك من أجل أن تجمع نصوص شيخ الإسلام وغيره في غير ما هو موطن للنزاع، أفلا تجعل قليلا من الوقت لجمع أقوال أهل العلم المعاصرين في النوازل والأحداث التي تتعرض للكلام فيها بغير حق ولا استحقاق؟ هكذا يكون البحث العلمي؟ ينبغي أن تجمع إلى كلام الشيخ الألباني وغيره ممن جئت بكلامهم كثير من أقوالهم في المسألة عينها، ثم تجري قواعد أهل العلم وأصول المنهج العلمي في النظر في تلك الأقوال لتخرج بقول الشيخ الذي هو قوله لا الذي تقوله إياه. وأما غياب الإنصاف لأنك يأتيك التفصيل والبيان الذي جئت به أنت مجملة، فنأتيك بالتفصيل والبيان فتكابر وترد ذلك بأنك جئت بالمفصل وجاء معارضك بالمجمل، فإذا رجعت ادعيت أن من يخالفك لا يدري المجمل ولا المفصل ولا هو راسخ القدم في منهجه. ولصنيعك هذا ولما هو قريب منه أخوات وأخوات فاتق الله ربك واعلم أن القول على الله بلا علم أكبر المحرمات تحريما، وهو عين الكذب على الله تعالى. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول على الله بلا علم أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان: لا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة. القول على الله بلا علم ليس كالميتة والدم ولحم الخنزير، فهذه تباح في حال دون حال، وأما القول على الله بلا علم فلا يباح إطلاقا، هو أشد المحرمات تحريما، وهو عين الكذب على الله. ولم يبح الله رب العالمين لأحد أن يتقول عليه ولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاه. أيها الرجل الظالم نفسه، إني لك ناصح وعليك مشفق وأصارحك، أنت ضعيف العقل فاسد التصور، فدعك من التأصيل والتنظير والإضلال والتضليل، واشتغل بما ينفعك في دنياك وأخراك حتى لا تقول على الله بلا علم. وهك دليلا على ضعف عقلك وآخر على فساد تصورك. فأما الدليل على ضعف عقلك فقد قلت لك نصا: لعن المحدث المعين أحد القولين عند أهل العلم. وقلت أن أعلم أن في المسألة تفصيلا، وأحد القولين عند أهل العلم وهو يعلم أن في المسألة تفصيلا، فلماذا رحت تشغب على مخالفك بغير حق؟ وهو إن لعن مستحقا للعن لا يكون مسيئا، وهل إذا لعن معينا لا يكون له سلف من أهل العلم وقد أتى المعين بموجب اللعن؟ لماذا لم تجعل هذه المسألة كجملة المسائل التي تسوق فيها الأقوال المتعارضة ولا تجمع بينها ولا ترجح ولا تقول بنسخ، وإنما تقول هذه مسألة خلافية ولا يشنع على المخالف؟ لماذا لم تجد قاعدتك هذه على هذه المسألة ورحت تهضب بكلام إعلامي يستجلب شفقة المشاهد ورأفته، كأنك تمثل فصلا في رواية على مسرح يتطلع إليك نظارته؟ لماذا يعجز عقلك عن فهم واضح الكلام وصريح القول؟ لقد ذكرت لك أن لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحدث ومن آواه، قوله فيه صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن يحتمل أن تكون خبرية، فهو يخبر صلى الله عليه وسلم بوقوع اللعن على من آوى محدثا، وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، فهو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كما قال، يعني هذا الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من آوى محدثا فهو ملعون، هو كما قال لأنه الصادق المصدوق وهي خبرية. جعل الضمير فهو في قوله فهو كما قال عائدا عليه هو، وذهب يقول يلعن المعين يقصد نفسه. وأما ذهابك إلى أن اللعنة لا يكون الوعيد به متحققا إلا في الآخرة فهذا باطل مردود. فأما الوعيد بالنار فأخروي، ولا يعين لجواز التوبة النصوح أو الحسنة الماحية أو المصيبة المكفرة للذنب. وأما اللعن فإنه يتحقق في الدنيا إذا تحقق موجبه، ويرتفع إذا ارتفع موجبه، وأما في الآخرة فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموال. فإن هذا كله من تخليطك وقولك هل يعلم أننا سنموت على تلك الحال؟ الجواب لا تعليق. وأما فساد تصورك فيدل عليه خيالك المريض فيما يخص يوسف عليه السلام. لقد ذكرت أمرا كبيرا لا دليل عليه ألبتة، بل الدليل على ضده. لقد رحت تثبت أن يوسف كان يخص الملك بعطاء فيه تجاوز، وأن يوسف عليه السلام كان يمرر تلك المفسدة أو المخالفة لما هو أصلح وأفضل، ودليله على ذلك يضحك الثكلى. لقد تصور أن مصر عندما كان يوسف عليه السلام على خزائن الأرض في السبع العجاف كانت تعاني من مجاعة. تصوره هذا جعله يذكر عمر بن الخطاب عام الرمادة، وافترض أن الملك لو كان يعطى بالعدل لعانى من الجوع كما عانى الخليفة الراشد عمر. تقرقر بطن عمر ولا يبالي، ويكون الملك قد عانى 7 سنين، أما عمر فقد عانى 1 سنة، ولما لم يكن ذلك مقبولا فلا شك أن يوسف يقول كان يعطي الملك فوق ما هو له، وهو إن كان مجافيا للعدل إلا أن يوسف تحمله لمصلحة أكبر إلى آخر تخليطه. هذا التصور المريض من أين؟ من سماديره، من خيالاته، من هلاوسه. مصر لم تعاني مجاعة على عهد يوسف عليه السلام، بل كان قيامه على خزائن الأرض إنقاذا لها من ذلك. وأهل بادية الشام وغيرها كانوا يرحلون إلى مصر للميرة، وما أتى إخوة يوسف إلى مصر إلا لتحصيل الطعام والزاد، فأين عام الرمادة الذي كان على عهد يوسف؟ ومن العدل المتقرر لدى الناس في العالم أن يعطى الملك أو الأمير أكثر مما يعطى أحد الرعي، وقد فرض عمر للولاة أكثر مما فرض لغيرهم رعاية لأحوالهم، إذ يغشاهم الناس وتقصدهم الوفود. فما هو الدليل على ما ذهب إليه من خيالاته؟ وضم إلى هذا قصة النجاشي وفهمه له، وعلى هذا وأمثاله من مثل، بعد أن كنت أرى اليوم أرى، ترى أو لا ترى هذا لا يعني، وإنما نحن نبحث عن قال الله قال رسوله قال الصحابة، فلترى أنت ما شئت، يهلوس بصرية فترى خيالات وشخوصا كأنها من العفاريت، فهذا أمر يخصك. بعد أن كنت أرى اليوم أرى، يؤسس بهذا للسياسات الشرعية ويبني على ذلك الأحكام، يقول لقد تغير الواقع وتغيرت المعادلة، ودخل في المعادلة أناس لهم عداء واضح للمسلمين لم يدخلوا من قبل، كانوا في كوكب آخر ثم هبطوا علينا بعد الربيع، وعليه فهو يقفز فوق أصل المسألة ليقول تقدير المصالح والمفاسد في الدخول وعدم الدخول مسألة اجتهادية، إذا لا يثرب أحد على أحد، قل ما شئ وليقل غيرك ما شاء، وأنت على صواب وهو على صواب، أمة المجتهدين. مسألة اجتهادية لا يعقد عليها ولاء ولا براء بين الصادقين، لا بل بين الكاذبين، أما بين الصادقين فيعقد عليها ولاء وبراء. فقد أسس الرجل بنيانه السياسي على شفا جرف انهار، وراح يذكر باقتضاب أدلة المانعين وأدلة المجيزين، وكأنه يتكلم عن مسألة من مسائل الفقه لا مساس لها بالعقيدة، ولا يعقد عليها ولاء وبراء. لقد صارت الديمقراطية مستأنسة، لها آليات أشهرت إسلامها، وتنتظر روح الديمقراطية نفسها، الآليات أسلمت وهي في انتظار روح الديمقراطية لتعلن إسلامها أيضا، وصارت الانتخابات وسيلة صالحة، والأغلبية تمضي رأيها، والأحزاب من كتائب الجهاد في سبيل الله، والوقوف في صفوف الناخبين أفضل من الوقوف في الصلاة بين يدي الله في قيام الليل. وصار مبدأ السيادة ظاهرا عالي الراية، وصار أهل السنة ومن يعادون السنة أولياء اليوم بعد أن كانوا أعداء الأمس، ونحي لأجل السياسة أصل الولاء والبراء، وصارت الحزبيات من سبل الائتلاف بعد أن كانت من وسائل الهدم والتفريق ومن وسائل الاختلاف، ونسي الرجل ما سطره في السراج. فنسأل الله رب العالمين أن يعصمنا من الزيغ والضلال، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الرجل الشاغب على أهل السنة المريد تفريق جمعهم وتشتيت صفوفهم، والله عز وجل حسيبه، وهو الذي ينجي أهل السنة من كيده ومكره. هذا الرجل يقول في السراج في الفقرة 60 و100، وقد جرب أن التعاون مع أهل البدع والحزبيات في مجال الدعوة إلى الله عز وجل يكون ضرره أكبر من نفعه في مواضع كثيرة، لأنهم يسعون سعيا حثيثا بالصور الظاهرة والخفية لاستغلال جهود ومكانة أهل السنة لنصرة ما هم عليه. فليتنبه، نعم فلتتنبه أنت. لقد نسي قوله في الفقرة بعده: وأدعو إلى عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، فأدعو إلى السنة بلا تشنيع، وأدعو إلى الاجتماع بلا تمنيع، وليس من التشنيع التحذير من الباطل وأهله، كما كان عليه سلف الأمة، إلى أن قال: وليس المقصود بالاجتماع عمل الأحزاب العصرية والكتل السرية التي فرقت الأمة. ونسي قوله في الفقرة 81: وأرى أنه يجب على أهل السنة والجماعة أن يكونوا أمة واحدة، لا يجوز التفرق والتحزب فيما بينهم، بل يجب أن يكونوا صفا واحدا على عدوه. وأما الكتل السرية والبيعات التي يسمونها بالبيعات الدعوية فهي من أسباب الفرقة والفتنة. ونسي قوله في الفقرة بعده: ولا أرى صحة المقولة المشهورة إن تعدد الجماعات الإسلامية ظاهرة صحية، أو أنها خطوة للجماعة الكبرى. لا يرى صحة هذه المقولة، قال: لأنها جماعات متعارضة متضاربة، كل منها يهدم ما بناه الآخر ظاهرا وباطنا، إلى أن قال: والذي أعتقد أنه يجب على الجميع أن يرجعوا لأهل العلم وأن ينقضوا هذه الحزبيات التي ما أنزل الله بها من سلطان. الآن ينصر الأحزاب ويقول: هناك علماء أجازوا الأحزاب وأفتوا بذلك، وأجازوا الحزبيات وأفتوا بذلك، وهذا كلامه. ونسي قوله في الفقرة 53: وأرى اعتزال مجالس أهل البدع والتحذير منه، فإن الشبه في مجالسهم تبيض وتفرخ، ومن كان منهم ينسب نفسه للسنة وهو منها ومن أهلها بعيد وعنده انحرافات. تأمل كلامه، يقول: كأن يهيج المسلمين على حكامهم ويؤز المسلمين أزا إلى الغلو والإسراف في تكفير الحكام، أو يزين للمسلمين التكتلات السرية والبيعات المحدثة، أو ينتقص أهل العلم المخالفين له وإن كانوا من الكبار ويرميهم بالإرجاء والجبن والجهل، ويستخف بأهل الحديث ويستهزئ بهم، فهذا الصنف ومن جرى مجراه يقول: أتقرب إلى الله سبحانه باعتزال مجالسهم، بل وأحذر منه، وليس له مجالس إلا معه. لقد ذهب هذا كله، وجاء التدليس على المسلمين بصك مصطلحات لها معاني لغوية صحيحة، بل ومستعملة في لسان المسلمين من قديم، ككلمة المظاهرة والحزبية والتحزب. فالرجل ينكر الحزبية ثم يعود فيفصل: فلا بد من أن نتحزب للحق، إلى آخر الخلط بين المعنى المعاصر والمعنى القديم. والصورة الذهنية منصرفة إلى المعنى المعاصر لا إلى المعنى القديم. يعني لو أنت جئت فقلت قرأت في كتب السيرة موضوعا بعنوان مظاهرة أمهات المؤمنين على رسول الله، وذهبت تشيع ذلك في المجالس، ما الذي يفهمه من يسمعك؟ يفهم من يسمعك المظاهرة بالمعنى الذهني الراسخ في عقله بما يعلم هو من معنى المظاهرة في هذا العصر، أفكان ذلك من أمهات المؤمنين؟ عندما يقول قائل وفي هذا أصلا نظر من الناحية الحديثية، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم عمر خرج بالصحابة في صفين وسار بينهما، على رأس صف منهما عمر وعلى رأس آخر الحمزة ولهم كديد، فيأتي من يقول مظاهرة على عهد الرسول، المظاهرات قديمة. هذا ديدنه لما ذكر ما ذكر لأجل الاستدلال على قبول الحق من كل أحد. ذكرت له أن أدلته هي بعينها أدلة نصحح ونهدم، نصحح ما يمكن تصحيحه ونهدم ما يجب هدمه. فاستحسان رشيد رضا والشيخ ابن باز رحمه الله لقول الغربي الكافر في تعدد الزوجات تصحيح لقول هذا الكافر وهدم لهذا الكافر نفسه حيث يجب هدمه. وكذلك الشيطان صدقك وهو كذوب، قاله وأعدته عليه فقال منفعلا أكلمك في السني يخطئ وتكلمني في الشيطان. الكلام لم يكن في المخطئ السني بل في المبتدع، ولكن الرجل لا يفرق بين الخطأ الذي يقع فيه السني والبدعة التي يتعبد بها الرجل ويتقرب بها إلى الله جل وعلا. على أن أبا الفتن لافتتانه بالمنهج الأفيح لا يرى في الأمة مبتدعا، والمبتدعة هم الرافضة والمرجئة والقدرية والخوارج وغيرهم ممن بدعهم الأئمة قديما، وكأنه يرى الأمة قد عصمت من البدع بعد ذلك فلم يصبها بعده سوء. ولكي يمرر ذلك يتبع منهجا انتقائيا للنصوص كما فعل في نقله من حاشية براءة علماء الأمة، حيث نقل كلاما للشيخ ابن باز رحمه الله بطريقة انتقائية، فلم يكن الشيخ رحمه الله قد عرض عليه ما هو موضع النزاع في بحثنا وقد أجاب عن ما سئل عنه وترك الناقل عنه، أعني أبا الفتن، كلام الشيخ الألباني رحمه الله وكلام الشيخ ابن عثيمين، وهو في المسألة عينها وهو بعد كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، ويقول لك أنا لا أبتر النصوص. وليعلم أن اجتزاء النصوص مثل سلخها من سياقاتها دون سباقاتها ولحاقاتها، هذا بتر وهذا بتر. فأما الأول فمثاله قد مر في صنيع بعض أهل الأهواء بكلام شيخ الإسلام رحمه الله، حيث جعل كلام أبي محمد الجويني كلام شيخ الإسلام، وهو قول أبي محمد والعلماء أنصار فروع الدين والأشعرية أنصار أصول الدين. والغرض من هذا البتر أن يجعل الباتر النص المبتور شاهدا لقوله ودليلا لرأيه، وهو أيسر وأقرب من النوع الثاني وهو سلخ النصوص، وقد يقع السالخ في ذلك من غير قصد. وهك هذا المثال عسى أن ينفع الله به طالب علم. في الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله طبعت مكتبة العلم في الصفحة 60 بعد 200، قال الإمام فإن قيل قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده، فهلا ذكرتم منافعه وفوائدها التي من جملتها؟ وأخذ الإمام ابن القيم يذكر ما يوردونه من تلك المنافع والفوائد المزعومة. عندنا شرط، فإن قيل أين جواب هذا الشرط؟ طال الفصل بين فعل الشرط وجوابه جدا. فعل الشرط في آخر صفحة 60 و200، وجواب الشرط في أول الصفحة 73 بعد 200، حيث قال الإمام ابن القيم: فالجواب وبالله التوفيق. فهذه الباء داخلة على جواب الشرط بعد 13 صفحة. قال: الفصل بين الشرط وجزائه جدا. شرع الإمام بعد ذلك في جواب الشرط وفي الإجابة عن الاستفهام المتقدم، وما بين الصفحتين بين الشرط وجوابه كلام كثير، وفيه ما يمس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما لفق من قصة زينب رضي الله عنه. بعض الناظرين يغفلون عن مسألة الشرط والجزاء فينقل ما يجده على أن ابن القيم رحمه الله قد ذكره، ومن الناظرين من يعترض على ابن القيم رحمه الله لغفلة الناظر أيضا عن الشرط والجزاء. والإمام ابن القيم رحمه الله إنما ذكر ما ذكر لينقضه بعد ذلك نقضا. وبين الشرط والجزاء أحاديث وأخبار عن بعض الصالحين لا تثبت، وقد ذكرها الإمام على سبيل الإيراد والاستشكال ليفندها ويهدمها بعده. من لم يتيقظ، من لم يكن عارفا بابن القيم رحمه الله، قد ينقل مما بين الشرط والجزاء مع عزوه لابن القيم، وابن القيم من ذلك النقل بريء، لأنه أورد أمورا قد أوردت عليه. فإن قيل، وراح يعدد ما قيل، ومنه ما لفق في قصة زينب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما يمس داود، إلى غير ذلك مما يقع على عمر بن عبد العزيز. وهذه كلها ذكرها من أجل أن ينقضها، ولكنها مسرودة هكذا بين الشرط والجزاء، فيقع الناظر بين الشرط والجزاء يحسب أن ذلك من كلام ابن القيم، ثم يخرج للناس لكي يقول: إن العشق لا شيء فيه قال ذلك ابن القيم، ودلنا عليه بقصة عن رسول الله، وبقصة عن داود عليه السلام، وبقصة عن عمر بن عبد العزيز، وبحديث كذا وكذا، مع أن الإمام يذكر ذلك لينقضه بعده. أسلوب شيخ الإسلام رحمه الله وطريقته يحتاجان خبرة تامة وإحاطة كاملة، وإلا استدل المستدل بكلامه على ضد مقصده. تراث شيخ الإسلام رحمه الله في جملته مقصور على الرد على الطوائف الضالة والفرق المبتدعة وأهل الأهواء، حتى إن بعض كبار تلامذته طلب منه أن يصنف مصنفا في الفقه على الأبواب، فقال: هذا يستطيعه بعض الطلاب، وأما ما نحن فيه فشيء آخر. لذلك كتب منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضي، وهو في 10 مجلدات، وكتب درء تعارض العقل والنقل، وهو في الرد على الأشاعرة بالأصالة، وهو في 11 مجلدا، وكتب الاستقامة في نقض كتاب القشيري الصوفي الأشعري، وهو في 2 كبيرين، وكتب بيان تلبيس الجهمية، وهو في 2 كبيرين، وكذلك كتب النبوات، وهو في نقض كلام الباقلاني خاصة، ورد على الاتحادية والحلولية، إلى غير ذلك من كتبه رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام عزيز على كل سني سلفي، وتراثه على السلفيين كذلك عزيز، ولديهم غال لا يقبلون أبدا أن يتحول شيخ الإسلام بتراثه إلى محام عن الصوفية والأشعرية ومنهج الموازنات والمنهج الأفيح، ونصحح ولا نهدم، إلى آخر تلك القواعد الفاشلة المبتدعة. لما يتعامل به أبو الفتن الحيدة، فكم من مسألة حاد عنه، وكم من سؤال لم يلتفت إليه، مع أن الإجابة تقطع شرا عظيما وتدفع حصاما شديدا، لا يحتمل الوقت أكثر من هذا الآن. وتبقى كلمة أخيرة للجاهل برتبة مقدم: أبشر فقد تمت ترقيتك إلى جاهل برتبة لواء. وعليك وعلى من خلفك ألا تحلقوا شواربكم، فالإحفاء لا يعني الحلق. وقد ذهب إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله إلى أن حلق الشارب مثله، وأن من حلق شاربه ينبغي أن يعزر. والتعزير كما هو معلوم يبدأ بتقطيب الوجه أو بالصفع على القفا، ينبغي أن يعزر لأنه مثل بنفسه. فعليك وعلى من خلفك أن تكف عن هذه العادة القبيحة، وعليك أن تشتد في خطابك، وعليك أن تدع التماوت والطراوة التي تتكلم به، فإنها لا تتناسب مع إطلاق شاربك إن شاء الله. أم أن تغسيل الأموات قد أثر في نفسك وكلامك؟ فإن كان فلا بأس من أن تعرض نفسك على معالج حاذق والله يشفيك. أسأل الله أن ينجي أهل السنة من كيد المبتدعة. أسأل الله رب العالمين أن يكبت المبتدعة، وأن ينجي أهل السنة من شرهم، وأن يثبت أهل السنة على منهاج النبوة، على ما هداهم إليه من الحق الحقيق، وأن يقيمهم مقام الصدق في الدعوة إلى ذلك، وأن يثبتنا جميعا حتى يقبضنا على ذلك، وأن يحشرنا في زمرة من جاء بذلك، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.